انما في الشريف مش مجلس علم تتعلم، لكن لا يمكن ابدا ان ينسحب على سماعك للشريف ما ينسحب على ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم. فانا اتمنى ان تدعو اخانا هذا الفاضل الى مجلس العلم، ويا حبذا لو اسمعته هذا الجواب، فنقول له يعني مرحبا بك ايها الاخ الحبيب، وهل تنبهت وتذكرت الى ان اقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت، فالى متى اللهو والى متى السهو؟ فهيا اقبل الى الحضن التربوي الطاهر الى بيت الله جل وعلا لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الايمان اخي الحبيب يزيد وينقص في القلوب، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فهل اتيت الى بيئة العلم ليزداد ايمانك في قلبك، وتركت بيئة الاغاني وبيئة الشهوات لينقص في قلبك حب الدنيا وحب الشبهات والشهوات؟ اقبل ايها الاخ الحبيب، اقبل ايها الشاب، اقبل على الله تبارك وتعالى، ولا تقنط ولا تيأس. اما اذكر اخانا الفاضل الذي فعل ذلك الا يمل من طرح هذه الوصايا، والا يمل ايضا من ان يسمعه اشرطة شيوخه وعلمائه، كما هو حريص على ان يسمعه شريط الاغاني، لكن بشرط ان لا يحدث شجار او نزاع، والا لخرجنا عما نريد ان نصل اليه. اما اذكر اخانا الفاضل الذي فعل ذلك الا يمل من طرح هذه الوصايا، والا يمل ايضا من ان يسمعه اشرطة شيوخه وعلمائه، كما هو حريص على ان يسمعه شريط الاغاني، لكن بشرط ان لا يحدث شجار او نزاع، والا لخرجنا عما نريد ان نصل اليه. اسمعه شريطا رقيقا، يا حبذا لو كان شريطا في ذكر الجنة، وصف الجنة، او في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، او يا حبذا لو اسمعته شريطا كشريط الثبات حتى الممات، او كشريط عوائق على طريق التوبة وهو موجود ايضا، يعني اسمعه مثل هذه الاشرطة، ولا تبدأ معه بوصف النار ولو مثل هذه الشرائط الشديدة، وانما ارجو ان يقبل على الله بحب من باب الرجاء ومن باب التوبة. واما عن الشريطين اللذين اخذتهما فالغاية عندنا يعني لا تبرر الوسيلة، فهذه يعني تعد سرقة لانك اخذت الشريطين من ورائه. اما لو انكرت عليه فحطمت الشريطين امامه فهذا امر بمعروف ونهي عن منكر، ان كنت تعلم يقينا ان هذا التغيير لا يحدث منكرا اعظم من تحطيم الشريطين. اما ان تأخذ من ورائه فهذا لا يجوز، ولذا فيا حبذا لو ابدلته بشريطين من اشرطة اهل الفضل واهل العلم، وان تدعوه الى ذلك، وان تبين له انك ما فعلت الا حبا له وحرصا عليه. واسأل الله جل وعلا ان يشرح صدره وان يهدينا واياه واياكم جميعا سواء السبيل. اخ يسأل ويقول: تشاجرت مع زوجتي وقلت لها انت طالق، فماذا افعل لكي اردها اذا كان قد وقع الطلاق؟ يجب على هذا الزوج ان يحسب هذا اليمين، ان كان هذا هو اليمين الاول فهذه طلقة رجعية، يحسب عليه يمين ويرد امرأته اليه، ويشهد على هذا، يشهد على هذا حتى لا ينكر في يوم من الايام او لا تنكر امرأته، يشهد على هذه الطلقة رجلين من المسلمين العدول، وتحسب عليه طلقة، ولا يبقى له بعد ذلك الا طلقة واحدة، لان بعض الاخوة يظنون ان الطلاقة ثلاث، والله جل وعلا قل الطلاق مرتان، لانه لو تنفر بالثالثة فاصبحت زوجته محرمة عليه حتى تنكح زوجا اخر، فالطلاق مرتان فقط، فيشهد عليها ويرد امرأته. كيف يرد المرأة؟ يردها يقول ربتك الي او الى عصمتي، اما ان يقبلها واما ان يجامعها، لكن يشهد على هذه الطلقة وتحسب عليه طلقة، ولن يبقى له الا طلقة واحدة. وارجو من اخواننا ان لا يفرطنا في مسألة الطلاق، لاننا بكل اسف ما من اسبوع تقريبا ما من اسبوع الا اقول ما من يومين مثلا الا واتينا من يسأل عن الطلاق، ويجري ويسأل عند المشايخ ويلف. امس فقط امس اخي بيسألني: يا شيخ دعم، قال انا قلت لمراتي علي الطلاق بالثلاث، انت طالق بالثلاث. قلت له بعدين، قال لي وبعد شوية قلت نفس اللفظ، انت طالق بالثلاث، عن طرف شداد هو، وبعد ساعة قلت نفس اللفظ، يعني تقريبا ما شاء الله تسع يمينات في حوالي ساعتين. قلت له انت متجوز بالك قد ايه؟ قال لي بقالي حوالي سنة وست شهور. قلت له يخرب بيت شيطانك، سنة وست شهور في تسع يمينات؟

اعوذ بالله. ليه يا ابني؟ من اللي شايف يكرموا على اعلى مستوى. وشوف بقى المطربات والمطربين والممثلين والممثلات الساقطين والساقطات، الساقطين والساقطات، حياتهم عفن عفن ونجاسة. ونعم اقول حياتهم عفن عفن، واللي ربنا بيتوب عليه منهم بيخرج يقول كلاما يخلع القلوب، وهؤلاء يكرمون على اعلى مستوى. فيعني الغناء، من الذي يشك في حرمة هذا الغناء الذي نراه الان ونستمع اليه؟ اسأل الله ان يرفع عنا وعنكم البلاء. بذكر احبابنا واخواننا من اخواننا واخواتنا ان يقلعوا عن هذا الوباء الذي ينبت النفاق في القلوب واصحابهم لا يشعرون. وعمرك ما تتغلب على انك ما تسمعش الغناء الا لو زاد الايمان في قلبك. عل الايمان في القلب، زود الايمان. ازاي؟ عرض نفسك لبيت الايمان، لبيت الطاعة، للاذكار، للدعوات، للاستغفار، للصلاة، للتسبيح، لزيارة المقابر، لعيادة المرضى، يعني عرض نفسك لعمل الايمان، لعمل الطاعة. يزيد الايمان في قلبك وتقل مواد النفاق في القلب. فحينما تسمع الاذان كأنك تسمع رعدا في اذنيك. مش ممكن هتصل الى الحالة دي الا باللي انا بقوله ده، لان ذاك عاوز عمل، مش عاوز كلام نظري. ما تنتظرش مني جواب نظر الان، لا، ده انت لازم تشتغل على قلبك، عشان القلب هو الملك. لما القلب ينتلئ بالايمان تيجي الاذن تسمع ولا لا ما تسمعيش. يبغض اليها سماع الباطل بالايمان بالقلب. القلب هو اللي بيسيطر على الاذن، خلي بالكم يا شباب. القلب هو اللي بيسيطر على العين، القلب هو اللي ايمان تيجي العين تنظر للحرام، لا لا تنظريش. انتهت ما هذا الشريط، وحيث ان الفتاوى لم تكلم البعض في هذا الشريط فنرجو الاستماع اليها في الشريط التالي من هذا الاسبوع. شكرا لكم. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام نقطه او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أن هذه السلاسل وأن هذه البراثيم وأن هذه المراحل والبلايا والمحن والفتن إنما هي آيات تخويف وإنذار، آيات تخويف وإنذار من الحليم الغفار جل وعلا. أسألك بربك حياة الموت هل تكره أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أسألك بربك حياة الموت هل تكره أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تكسر يوما من عيسى؟ أن تلقي مريم في النيران؟ فاكثر ما شئت ولا تخسر، فالكل مهان وجبان. فكر يوما يا سلمان حين تفيق من الهديان، هل هذا حق الفنان؟ انهم يعتقدون اكبر عقيده على وجه الارض، انهم ياخذون السيفات ويشفعون بالرحمن، يشفعون بالرحمن الذي حذر من عداوه هذا العدو اللئيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وخرج علينا من يسوع لقد خلفت اللعنة قلبي المقاييس والموازين السينوية والاخلاقية والدينية منذ ان خرجت الى النور في يوليو في العام الماضي، وجعلت هذه اللعنة السلسلة في حيث بيت، وذلك بسبب بسيط وهو انها ولدت بدون اصل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.